غادر العاصمة مالابو على متن الطائرة يوم 23/2 كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي شارك في حفلة تولي منصب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بعد إنهاء زيارته الرسمية لهذا البلد.